هذا شخص الثاني بحكم الله سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في إمكان إجراء الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، وباعتبار طول فترة الانقطاع نلخص ما تقدم من مطلب ثم نكمل ما تبقى. قلنا بأنه بناء على مسلك العلية لا يمكن الترخيص لا في جميع أطراف العلم الإجمالي ولا في بعض أطراف العلم الإجمالي، فذلك غير ممكن ثبوتا. أما على مسلك الاقتضاء فمن المعقول أن يرد الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، فيمكن أن يرد الترخيص في بعض الأطراف دون بعض ثبوتا. هذا ممكن ثبوتا، أما إثباتا فقلنا بأن أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن شمول بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعض. لماذا؟ وذلك لأن شمولها للبعض في ضمن الكل هذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في بعض الأطراف بنحو معين قلنا هذا ترجيح بلا مرجح، والترخيص بأحد الأطراف على نحو الفرد المردد قلنا هذا شنو؟ ليس معقولا، لأن الفرد المردد هو لا وجود له. إذن لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف لا في ضمن جميع الأطراف ولا بنحو معين ولا بنحو مردد، ونتيجة ذلك تتعارض الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، يعني الأصل المؤمن في الطرف الأول يتعارض مع الأصل المؤمن في الطرف الثاني، لأن إجراءها في الجميع ترخيص في المخالفة القطعية، في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، فتتعارض الأصول المؤمنة فتتساقط، وبعد أن تتساقط الأصول المؤمنة تتنجز علينا جميع الأطراف، وهذا يعني أنه لا يمكن الترخيص لا في جميع الأطراف ولا في بعضها دون بعض، لأن الترخيص في بعضها دون بعض وإن كان ممكنا ثبوتا على مسلك الاقتضاء لكنه ليس ممكنا إثباتا، لأن أدلة الأصول قاصرة عن ذلك. وهنا أورد اعتراض مشهور وهو لماذا نقول بالتساقط رأسا في جميع الأصول؟ نقول تتعارض الأصول المؤمنة فتتساقط، لماذا تتساقط؟ لا داعي للتساقط، وإنما الضرورات تقدر بقدرها، والضرورة هنا هي دفع محذور الترخيص في المخالفة القطعية. هذا هو المحذور، نحن نفر من إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. لماذا نفر منها؟ لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فدفعا لهذا المحذور لا داعي لإسقاط الأصول المؤمنة تماما، لا، وإنما يكفي أن نرفع اليد عن إطلاقها، نرفع اليد عن إطلاق البراءة في الطرف الأول وعن إطلاق البراءة في الطرف الثاني، فنرفع اليد عن الإطلاق. يعني شنو؟ فنلتزم ببراءتين مشروطتين في الطرفين، يعني البراءة في الطرف الأول مشروطة بعدم إجراء البراءة في الطرف الثاني، والبراءة في الطرف الثاني مشروطة بعدم إجراء البراءة في الطرف الأول. وإذا أجرينا براءتين مشروطتين يقع الترخيص في المخالفة القطعية أو لا يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لأنك إذا أجريت البراءة الأولى سقطت البراءة الثانية عن الفعلية لأنها مشروطة بعدم الأولى، وإذا أجريت البراءة الثانية سقطت البراءة عن الفعلية في الطرف الأول لأنها مشروطة بعدم الثاني، وحينئذ لا نقع في محذور المخالفة القطعية. إذن الاعتراف خلاصته لماذا نلتزم بالتساقط؟ لا داعي للتساقط رأسا، وإنما بإمكاننا أن نلتزم ببراءتين مشروطتين. ونتيجة ذلك إذا أجرينا براءتين مشروطتين، نتيجة ذلك إمكان إجراء الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي. فإذا أجريته في الطرف الأول لا يمكن إجراؤه في الطرف الثاني، والعكس صحيح. إذن يمكن أن نجري البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي، هكذا قال صاحب الاعتراض. قلنا بأن السيد الشهيد رحمه الله يشير إلى 5 وجوه للجواب عن هذا الإشكال. الوجه الرابع شرحناه في الدرس السابق، نعيد شرحه مختصرا. نقول الوجه الرابع للرد على الإشكال هو إن البراءة والأصول المؤمنة التي يراد إجراؤها في أطراف العلم الإجمالي هل هي حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ من الواضح أنها أحكام ظاهرية، ومن شروط الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع، أي أن نحتمل أنه مطابق للواقع. أما إذا قطعنا بأن الحكم الظاهري ليس مطابقا للواقع، فحينئذ لا يجري الحكم الظاهري. ومثال ذلك: ما لو شككنا في شيء كالدعاء عند رؤية الهلال ودار أمره بين الوجوب والاستحباب، يعني علمنا بأصل المطلوبية ولكننا لا ندري هل هي مطلوبية إلزامية يعني وجوب، أو هي مطلوبية استحبابية، فدار الأمر بين الوجوب والاستحباب مع علمنا بأصل المطلوبية، حينئذ لا يمكن للمولى أن يشرع حكما ظاهريا مفاده الإباحة بالمعنى الأخص. مثلا نجري البراءة، مثلا هنا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن البراءة أو الإباحة بالمعنى الأخص محتملة في الواقع أو ليست محتملة؟ ليست محتملة، لأن الدعاء إما واجب أو مستحب وليس فيه شنو؟ إباحة. فنقطع بأن الحكم الواقعي ليس هو الإباحة، فكيف يشرع المولى حكما ظاهريا بالإباحة مع أن الإباحة محتملة في الواقع أو ليست محتملة؟ ليست محتملة. إذن يقول صاحب هذا الوجه للجواب: إن الحكم الظاهري لا يمكن أن يشرع في مورد إلا إذا كان يحتمل تطابقه مع الواقع، أما إذا قطعنا بعدم تطابقه مع الواقع فلا يجري. هاي قاعدة. زين، هذه القاعدة نجيبها وين نطبقها؟ في محل كلامنا. يقول المجيب: إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الإناء الأول حكمه الواقعي إما هو الإباحة فيما إذا كان طاهرا، وإما هو الحرمة فيما إذا كان شنو؟ نجسا. فيدور الأمر في الإناء الأول بين الحرمة الواقعية وبين الإباحة الواقعية، وهكذا في الإناء الثاني أيضا يدور أمره بين الحرمة الواقعية والإباحة الواقعية. فإذا أردنا أن نجري الإباحة والبراءة في الطرفين ولكن بنحو مشروط، يعني شو نقول؟ حكم الإناء الأول حكمه الظاهري هو الإباحة بشرط عدم ارتكاب الثاني، وحكم الإناء الثاني هو الإباحة بشرط عدم ارتكاب الأول، كما قال المعترض، لأن المعترض قال نجري براءتين مشروطتين، والبراءتان المشروطتان ماذا تعنيان؟ تعنيان أنه يوجد في الطرفين إباحتان مشروطتان، فالحكم الظاهري هو الإباحة المشروطة في الطرف الأول والإباحة المشروطة في الطرف الثاني. سؤال: هذا الحكم الظاهري وهو الإباحة المشروطة محتمل المطابقة مع الواقع أو ليس محتمل المطابقة مع الواقع؟ في الواقع يحتمل أن تكون الإباحة مشروطة؟ في الواقع لا توجد لدينا إباحة مشروطة. في الواقع إما حرمة مطلقة وإما إباحة مطلقة. إن كان نجسا فهو حرام مطلقة، وإن كان طاهرا فهو حلال مطلقة. أما كونه حلالا بشرط ترك الثاني فهذا ليس محتملا في الواقع، فالحكم الظاهري بالإباحة المشروطة نقطع بعدم مطابقته للواقع، لأننا في الواقع لا نحتمل كون الإباحة مشروطة، بل إما إباحة مطلقة وإما حرمة مطلقة. فهذا الحكم الظاهري غير محتمل المطابقة مع الواقع، وإذا كان غير محتمل المطابقة مع الواقع يجري أو لا يجري؟ لا يجري. إذن لا يمكن أن نجري براءتين مشروطتين، لأن معناهما أن الحكم الظاهري هو الإباحة المشروطة، والإباحة المشروطة نقطع بعدمها في الواقع، لأن الواقع إما حرمة مطلقة وإما إباحة مطلقة، ولا توجد إباحة مشروطة في الواقع. فحكم ظاهري لا يطابق الواقع، وإذا كان لا يطابق الواقع فهو لا يجري. هكذا قال الوجه الرابع. قيدنا معارض للامتثال، يعني نجي للبراءة. لا مو امتثال، ما له علاقة بالامتثال. لا مو امتثال، امتثلت أو لم تمتثل. البراءة، صاحب الاعتراض يقول البراءة في الطرف الأول مشروطة بعدم البراءة في الطرف الثاني، والبراءة في الطرف الثاني مشروطة بعدم البراءة في الطرف الأول، فكل منهما مشروطة بعدم الأخرى. نقول هذا الشرط يعني أن الحكم الظاهري مشروط، والحكم الظاهري وهو الإباحة المشروطة لا نحتمل مطابقته للواقع. نطبق مثال ثاني حتى تصير أوضح. أنا علمت إجمالا بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة، زين إذا أجريت البراءة المشروطة شنو معنى؟ معنى أنه يمكن إجراء البراءة عن الجمعة ونثبت أن الجمعة مباحة، لكن هذه الإباحة شنو؟ مشروطة. بمن مشروطة؟ بعدم إجراء البراءة عن صلاة الظهر، فهي إباحة مشروطة، وهذه الإباحة المشروطة ليست محتملة في الواقع، لأنه في الواقع إما أن تجب علي صلاة الجمعة فصلاة الظهر ليست واجبة، لا مشروطة ولا غير مشروطة، وإما الواجب هو صلاة الظهر فصلاة الجمعة ليست واجبة لا بنحو مشروط ولا غير مشروط. يعني الحكم الواقعي هو الوجوب أو الإباحة من دون شرط أو قيد، أما الحكم الظاهري صار مشروطا، فالحكم الظاهري لا يطابق الحكم الواقعي فلا يجري، وهذا يعني عدم إمكان إجراء البراءتين المشروطتين في الطرفين. هكذا قال صاحب الوجه الرابع. الجواب: الحكم الظاهري لا يشترط فيه أن يكون مطابقا للحكم الواقعي 100%، هذا الشرط لا دليل عليه، وإنما غاية ما يشترط في الحكم الظاهري شرطان. الشرط الأول أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، وإلا لو كان الحكم الواقعي معلوما لما وصلت النوبة إلى الحكم الظاهر. إذن الشرط الأول للحكم الظاهري هو شنو؟ الشك في الحكم الواقعي. والشرط الثاني للحكم الظاهري أي يكون الحكم الظاهري صالحا للتنجيز أو التعذير بلحاظ الحكم الواقعي. يعني أولا لدينا حكم واقعي مشكوك، وثانيا أن يكون الحكم الظاهري له صلاحية. صلاحية لأي شيء؟ إما أن ينجز الحكم الواقعي، وإما أن يعذر عن الحكم الواقعي. وكلا الشرطين موجود في البراءتين المشروطتين في محل كلامنا. إذا أردنا أن نجري براءتين مشروطتين في أطراف العلم الإجمالي فكلا الشرطين متوفر. أما الشرط الأول، شنو الشرط الأول؟ وهو الشك في الحكم الواقعي، وهذا ثابت وجدانا، وإلا لو لم يكن لدينا شك لما كان لدينا شنو؟ علم إجمالي. وإما وإما لا، ما دام لدينا شك في الأطراف إذن الحكم الواقعي مشكوك، فالشرط الأول متوفر. الشرط الثاني إن هذه البراءة التي يراد إجراؤها في الطرف الأول إذا أجريناها فما هي نتيجتها؟ تنجيز الواقع أم التعذير عن الواقع؟ إذا أجرينا البراءة نتيجتها المعذرية، فالبراءة هنا التي هي حكم ظاهري صالحة للتعذير عن من؟ من الحكم الواقعي، بلحاظ الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي مشكوك. وإجراء الأصل المؤمن في كلا الطرفين معذر أو صالح للمعذرية بلحاظ الحكم الواقعي، فكلا الشرطين متوفر، فيكون الحكم الظاهري معقولا وممكنا ولا إشكال فيه. نعم نعم، هذا الحكم الظاهري مطلق أو مشروط في محل كلامنا حسب ما يقول المستشكل؟ يقول مشروط. البراءة في الطرف الأول مشروطة بعدمها في الطرف الثاني وبالعكس. وهذا الشرط غاية ما يؤدي إليه هو تضيق المعذرية. لو كانت البراءة في الطرف الأول ليست مشروطة بل مطلقة لأفادتنا معذرية واسعة ومطلقة. أما باعتبار كونها مشروطة بعدمها في الطرف الآخر فهذا شنو يؤدي؟ فهذا غاية ما يؤدي إليه تضيق المعذرية. فبدل كونها معذرية مطلقة وعامة صارت معذرية مشروطة، وهذا يكفي في معقولية الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري يشترط فيه أن يكون صالحا للتنجيز أو التعذير، سواء كان التنجيز والتعذير مطلقا وواسعا أو كان التنجيز والتعذير شنو مضيقا، هذا يكفي. وفي محل كلامنا البراءتان المشروطتان في الطرفين صالحتان للتعذير والمعذرية، لكنها ليست معذرية مطلقة موسعة، وإنما معذرية شنو مضيقة. وهذا لا يستدعي القول باستحالة الحكم الظاهري، لا، الحكم الظاهري هنا ممكن، لأننا نشترط فيه أولا الشك في الحكم الواقعي، والحكم الواقعي هنا مشكوك، وثانيا أن يكون صالحا للمنجزية أو المعذرية، ولو كانت هذه المنجزية والمعذرية مضيقة وليست موسعة، وهذا حاصل في المقام. ولا يشترط في الحكم الظاهري المعذرية المطلقة المطابقة للحكم الواقعي 100%، لا، يكفي فيه إثبات المعذرية ولو كانت معذرية مضيقة وليست معذرية مطلقة، هذا لا يضر. إذن الجواب الرابع ليس صحيحا. زين، يعني هناك جاي يقول لك أنت المفروض أنا محتمل، أما إذا أعلم بعدم شموله بعد شنو مبرر إلى دخوله؟ شنو تعلم بعدم شموله؟ يعني أنا إذا ما أحتمل كون من الأحكام من لا أحتمل، سأكمل بعد ما كملت المطلب سأكمل. حينئذ من حقك أن تسأل. يعلم بعدم المطابقة؟ لا، هنا توجد مطابقة لكن مطابقة مضيقة. الإباحة المحتملة في الواقع إباحة موسعة، ما ثبت بالحكم الظاهري إباحة مضيقة. إذن أكو خلاف حقيقي بينهما لو بالأطلاق والتقييد، فقط أضفنا قيدا ضيقنا دائرة المعذرية، هذا لا يضر. ومن هنا يتضح لك إن قياس ما نحن فيه من البراءتين المشروطتين على المثال الذي ذكره صاحب الوجه الرابع قياس مع الفارق. المثال اللي ذكره شنو صاحب الوجه الرابع؟ فما نسينا، إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب قال لا يمكن أن نشرع الإباحة الظاهرية لأننا نقطع بعدم مطابقتها للواقع. الجواب قياس ما نحن فيه على ذاك المثال قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب فالإباحة بالمعنى الأخص لا نحتملها في الواقع، لا بنحو موسع ولا بنحو مضيق. إذا دار أمر الواقع بين أن يكون واجبا أو مستحبا، إذن أكو إباحة لو ما أكو إباحة في الواقع؟ لا توجد إباحة، لا توجد لا بنحو موسع ولا بنحو مضيق. فإذا شرع المولى الإباحة بالحكم الظاهري فهذا الحكم الظاهري نقطع بعدم مطابقته للحكم الواقعي فلا يجري، لأن الحكم الواقعي الذي نقطع بمخالفته للحكم الواقعي لا يمكن أن يجري. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري طريقي إلى الحكم الواقعي، فإذا قطعنا بعدم المطابقة لأن الواقع إما وجوب وإما استحباب، والظاهري هو الإباحة بالمعنى الأخص، فلا يجري لأننا نقطع بعدم المطابقة. أما فيما نحن فيه فالإباحة محتملة في الواقع أو ليست محتملة؟ أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. الإباحة في الإناء الأول واقعا محتملة أو غير محتملة؟ في الإناء الأول محتملة. والإباحة في المعنى الثاني أو في الإناء الثاني محتملة أو غير محتملة؟ أيضا محتملة، لأنه يحتمل أن يكون طاهرا، وإذا كان طاهرا فهو مباح. فالإباحة في الواقع محتملة في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. فإذا شرعنا إباحة ظاهرية لكن هذه الإباحة الظاهرية مشروطة، فهنا الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقعي 100%، أو يحتمل المطابقة مع الحكم الواقعي؟ يحتمل، لأن الحكم الظاهري هنا هو الإباحة، والإباحة في الواقع محتملة في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. غاية الأمر الإباحة الواقعية المحتملة مطلقة لو مقيدة؟ مطلقة في الواقع، هذا الإناء مباح مطلقة إذا كان طاهرا، لكن الإباحة الظاهرية إباحة مقيدة، لكن هذا ليس فارقا أساسيا. المهم هذه إباحة وتلك شنو؟ إباحة. نعم تلك الإباحة معذريتها واسعة، وهذه الإباحة دائرة المعذرية فيها مضيقة. هذا لا يعني أنها تتنافى معها تماما بنحو لا يمكن تشريعها. ففي مثال الوجوب والاستحباب الإباحة غير محتملة، لا موسعا ولا مضيقا، أما ما نحن فيه الإباحة محتملة. غاية الأمر الإباحة المحتملة واقعا موسعة، والإباحة الظاهرية مضيقة مشروطة، وهذا ليس مبررا لاستحالة الحكم الظاهري، بل ممكن. غاية الأمر المعذرية مضيقة، وهذا ممكن ولا إشكال فيه. إذن قياس ما نحن فيه على مثال الوجوب والاستحباب قياس مع الفارق. قال الرابع أن الحكم الظاهري يجب، الرابع يعني من الوجوه الخمسة في الجواب عن الإشكال الذي يقترح إجراء براءتين مشروطتين. الرابع في الجواب أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، وإلا لو لم نحتمل مطابقته للحكم الواقعي لما جرى. لماذا؟ طبعا شنو الأساس في هذا الكلام؟ أنت ضيف لأن الحكم الظاهري طريقي، يعني طريق إلى الحكم الواقعي، فإذا قطعنا بمخالفته للحكم الواقعي صار طريقا أو ليس طريقا؟ ليس طريقا. زين، إذا كان الأمر كذلك والترخيص المشروط، يا ترخيص مشروط يعني إجراء براءتين مشروطتين كما يقترح صاحب الإشكال، والترخيص المشروط ليس كذلك. يعني شنو ليس كذلك؟ يعني ليس محتمل المطابقة مع الواقع. لماذا؟ لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة فيما لو كان الإناء نجسا، وإما الترخيص المطلق فيما لو كان الإناء طاهرا، ولا توجد لا حرمة مشروطة ولا إباحة مشروطة. إذن الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقعي. ومثلوا لذلك بقضية شنو؟ دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب، فلا يمكن أن نشرع الإباحة الظاهرية. ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الواقعي. اشتراط من؟ أن يكون محتمل المطابقة 100% للحكم الواقعي، بل يكفي فيه المطابقة الجزئية، وإنما نشترط شرطين. وإنما يشترط في الحكم الظاهري أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، وهذا الشرط متوفر فيما نحن فيه. إذا علمت إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، فالحكم الواقعي في الإناء الأول مشكوك، والحكم الواقعي في الإناء الثاني مشكوك. إذن هذا الشرط متوفر. والشرط الآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعبير عنه. الضمير لمن يرجع؟ للحكم الواقعي. انت كمل. والبراءتان المشروطتان في الطرفين صالحتان للتعذير تجاه الحكم الواقعي. غاية الأمر معذرية شنو؟ مضيقة، مشروطة، وليست مضيقة، وليست معذرية مطلقة. لكن هذا لا يضر، هذا يكفي لتشريع الحكم الظاهري، يكفي أن يصلح للتعذير ولو معذرية مضيقة. إذن الوجه الرابع ليس صحيحا. الوجه الخامس وهو التحقيق في الجواب الذي يختاره السيد الشهيد قدس سره، حيث يقول طبعا، وهذا الوجه يبتني على نظرية السيد الشهيد في بيان حقيقة الأحكام الظاهرية وكيفية الجمع بينها وبين الأحكام الواقعية، حيث قلنا هناك بأن الحكم الظاهري ما هو؟ قلنا هو الخطاب أو التشريع الإلهي للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، أي إذا اختلطت الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية عند المكلف. قلنا هذا الاختلاط لا يقع عند المولى، وإنما الاختلاط وين يقع؟ عند المكلف. اختلطت عليه، لم يميز أين هي الملاكات الإلزامية وأين هي الملاكات الترخيصية. فهنا المولى يرى إن كانت الملاكات الإلزامية أهم من الملاكات الترخيصية، فالمولى لكي يحفظها شو يسوي؟ يشرع حكما ظاهريا إلزاميا، ويجعله شاملا لجميع دائرة الشبهات. لماذا يعمم الحكم بالإلزام؟ حفاظا على الملاكات الإلزامية الأهم، وإن أدى ذلك إلى خسران ملاكات الترخيص. هذا لا بأس به، لأن ألف عين لأجل عين تكرم. ما دام أننا نريد أن نحافظ على الملاك الإلزامي فلنضحي بمن؟ فلنضحي بالملاك الترخيصي. أما إذا كان الملاك الترخيصي أهم عمم المولى الحكم الظاهري بالترخيص وإن أدى ذلك لمن؟ إلى ضياع ملاكات الأحكام الإلزامية. لماذا؟ وذلك حفاظا على الملاك الترخيصي الأهم. إذن إذا كان الملاك الإلزامي أهم عمم الحكم بالإلزام وإن أدى إلى ضياع ملاك الترخيص، وإن كان ملاك الترخيص أهم عمم الحكم بالترخيص وإن أدى إلى ضياع ملاك الإلزام. المولى يزن أيهما أهم. وفي محل كلامنا إذا أريد إجراء البراءة في الطرف الأول أو البراءة في الطرف الثاني، فإجراء البراءة ماذا يعني؟ أن ملاك الإلزام أهم لو ملاك الترخيص أهم. البراءة معناها أن ملاك الترخيص أهم من ملاك الإلزام. وحينئذ نقول إن الأهمية أهمية بلحاظ الملاكات في الواقع، يعني المولى يرى في الواقع أي الملاكين أهم، فإن كان ملاك الترخيص أهم شرع أصالة البراءة. فأصالة البراءة حينما تشرع من المولى عز وجل ماذا تعني؟ تعني أن الملاك الترخيصي في الشبهات البدوية أو في موارد العلم الإجمالي أهم من الملاكات الإلزامية. وهذه الأهمية لا معنى لكونها مشروطة، يعني حينما هاي النقطة الأساسية في الجواب، حينما يزن المولى درجة اهتمامه فيرى أن ملاكات الإباحة أهم، هذا شنو معناه؟ معناه أن الملاكات الواقعية للإباحة أهم في لوح الواقع، هي في الواقع أهم. وإذا كانت أهم فلا معنى لأن نجعل أهميتها مشروطة بترك الآخر. حينما يراد إجراء البراءتين المشروطتين كما يقول صاحب الاعتراض، صاحب الاعتراض شو يقول؟ نجري براءتين مشروطتين. سؤال، ما معنى البراءة المشروطة؟ ما معنى البراءة المشروطة؟ معناها أن اهتمام المولى بالملاك الترخيصي وأهمية الملاك الترخيصي في الواقع مشروطة بترك الطرف الآخر. وهذا معقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول. إذا كان ملاك الترخيص أهم من ملاك الإلزام فهو أهم، ولا معنى لأن يكون مقيدا بترك الآخر، يعني إذا ترك الآخر فملاك الإباحة أهم، إذا لم يترك الآخر فملاك الإباحة ليس، هذا لا معنى له. ملاك الإباحة إما أهم أو ليس بأهم. أما أن يكون أهم على تقدير ترك الآخر فهذا غير معقول. والبراءة المشروطة في الطرف الأول. البراءة شنو معناها إذا أجريناها في الطرف الأول؟ البراءة شنو معناها؟ معناها أن ملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام. فإذا جعلنا البراءة في الطرف الأول مشروطة بعدم الثاني، هذا شنو معنى؟ معنى أن أهمية الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي في مرحلة الواقع، هذه الأهمية مشروطة بشرط. ما هو الشرط؟ وهو ترك الآخر. وهذا غير معقول، لأن ملاك الإباحة إذا كان أهم فهو أهم ولا علاقة له بترك الآخر أو عدم ترك الآخر. كون الشيء هو الأهم في الواقع لا علاقة له بترك شيء آخر أو الإتيان بشيء آخر. إذن النتيجة، البراءة تعني أهمية الملاك الترخيصي، وأهمية الملاك الترخيصي أهمية واقعية، ولا يعقل أن تكون معلقة ومشروطة على ترك الآخر، فلا يعقل أن يوجد لدينا براءة مشروطة. البراءة إما أن تجري مطلقة وإما أن لا تجري، أما أن تجري مشروطة فهذا لا معنى له. هذا جواب السيد الشهيد قدس سره. واضح؟ لو بعد نوضح أكثر. نلخصها سريعا قبل أن نطبق. إجراء البراءة معناه شنو معنى؟ أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي حسب نظرية السيد الشهيد في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. زين، وحينئذ نقول البراءة إما أن تجري مطلقة وإما أن لا تجري. متى تجري؟ إذا كان الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي جرت البراءة مطلقة بعد ما تقيد بمن؟ بعدم الآخر. أما إذا كان الملاك الإلزامي أهم شنو؟ فالبراءة لا تجري مطلقة. أما إجراء البراءة مشروطة فهذا معناه أن أهمية الملاك الترخيصي إنما تتحقق بشرط. ما هو الشرط؟ عدم الآخر، ترك الآخر. وهذا لا معنى له، لأن الملاك هو أمر تكويني، فإما أن يكون أهم بعد لا يقيد سواء فعل الآخر أو لم يفعل. لا معنى لأن نقول إن ملاك الترخيص أهم في حالة ترك الآخر وليس أهم في حالة عدم ترك الآخر. هذا لا معنى له، إما أهم أو ليس أهم. أما أهم في شرط وفي حالة وليس أهم في حالة أخرى، هذا لا معنى له. قال الخامس، وهو التحقيق في الجواب، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري وهو البراءة ومدلوله التصديقي ما هو حسب نظريتنا؟ هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. يرى أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي فيحافظ على إطلاق العنان وملاك الترخيص وإن أدى إلى ضياع الملاك اللزومي. زين، إذا كان الأمر كذلك، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، يعني ترخيص مشروط في الطرف الأول بعدم الثاني وترخيص مشروط في الطرف الثاني بعدم الأول، معناه شنو؟ معناه أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي وتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي في كل طرف منوط ومشروط بترك الآخر، وأنه في حالة تركهما معا كما أشرنا سابقا إذا كان كل منهما مشروط بعدم الآخر، إذا تركهما معا هذا يعني أن الإباحة صارت فعلية في الأول وصارت فعلية في الثاني، وهذا يعني أهمية الملاك الترخيصي في الأول وأهمية الملاك الترخيصي في الثاني، وهذا غير ممكن. وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام للمولى بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، يقول وكل هذا لا محصل له. يعني شنو وكل هذا؟ يعني عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي مشروطا بترك الآخر، أو عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي في الطرفين معا في حالة تركهما معا، هذا لا محصل له. لماذا لا محصل له؟ لأن معناه أن أهمية الملاك الترخيصي في الواقع معلقة على ترك الآخر، وهذا لا معنى له، لأن الأهمية إما ثابتة أو ليست ثابتة، أما ثابتة بنحو معلق فهذا لا معنى له. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.